إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى يمتحننا ويختبرنا من وقت لآخر، والسعيد منا من استطاع الفوز والنجاح في هذا الاختبار. قد يختبرك الله سبحانه ويمتحنك ببلاء يقع عليك، لينظر الله سبحانه وتعالى حالك في هذا البلاء، هل ستصبر أم ستكون من القانطين والآيسين من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون البلاء امتحان من الله لك. ولربما امتحنك الله سبحانه وتعالى بنعمة من النعم، يعطيك الله سبحانه وتعالى مالا، يعطيك الله سبحانه وتعالى ثراء أو جاها، ليختبرك الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، هل ستشكر أم ستجحد هذه النعمة؟ هل ستجعل هذه النعمة نعمة المعين لك على طاعة الله أم تسخرها في معصية الله؟ فالامتحانات كثيرة، ومن أعظم وأشد الامتحانات التي قد يوضع العبد فيها امتحان السر. الله سبحانه وتعالى يمتحنك في وقت خلوتك، يمتحنك في وقت سرك، فالسعيد منا من علا بإيمانه في وقت سرك فيفعل الطاعات ويبتعد عن المحرمات، هذا هو السعيد. فامتحان السر امتحان إيمان وأخلاق وقيم، والسعيد فينا أو السعيد منا من نجح في هذا الاختبار. أما الفشل فمعناه عواقب وخيمة على العبد في هذا الوقت. لا يظنن أحد، وأنا أتكلم عن معاصي السر، أن المقصود بها مثلا العادة السرية عند كثير من الشباب، ليس هذا هو المراد أبدا، بل المراد عموم المعاصي التي يقع فيها العبد في وقت سره. فإذا تكلمت عن دكتور غش، عن دكتور غش وكتب للمريض دواء بسبب أنه سيعود عليه بالنفع بسبب بعض الأمور التي يصنعها أو تقدمها له بعض شركات الأدوية، هذه من معاصي السر. أتكلم الآن عن المهندس الذي من الممكن أن يغش في بعض الأمور، هذه من معاصي السر. أتكلم عن الصنايعي، يحضر معنا كثير من الصناعية، منهم الأمناء ومنهم أيضا أهل الفساد، هذا الكلام لهم. بعض الصناعية مثلا رايح تشتري سيارة يقول لك ده العربية فابريكا برا وجوه، وانت إنسان ائتمنت هذا الرجل وضحك عليك وقد غشك، هذه من معاصي السر. رايح عند صنايعي تعمل حاجة في العربية، الأمر بسيط لا يكلفه شيئا، وتلاقيه يعمل لك من الحبة قبة ويكبر لك الموضوع جدا وانت تدفع، وهذا من الغش، هذه من معاصي السر. علاقات محرمة، أكثر ما يشكو الآن النساء وأكثر ما يشكو الآن المتزوجات من معرفة أن الزوج له علاقات محرمة، هذه من معاصي السر. إنسان النهاردة موظف ولا يتوجه إلى محل عمله إلا إذا كان في تفتيش أو مرور أو غير ذلك، هذه من معاصي السر. الإنسان في السيارة وماشي في الطريق العربية متفيمة وهو لابس نظارة شمس ومحد شايف عينيه وعينه تذهب ها هنا وها هنا، من معاصي السر، كل هذه من معاصي السر. هذا إنسان فشل في الامتحان، وهناك إنسان آخر في وقت السر ما شاء الله لا قوة إلا لا تجد منه إلا الأمانة، لا تجد منه إلا الصدق، لا تجد منه إلا الأخلاق، لا تجد منه إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. ده إنسان نجح. تعالوا بنا سريعا لنصنع مقارنة بين إنسان يفشل في امتحان السر وبين إنسان ينجح في امتحان السر، ليبقى لك في نهاية الخطبة الاختيار. تريد أن تكون مع من؟ معاصي السر. هناك أقوام في هذا الامتحان يفشل، ولكن قبل أن تعصي الله سرا لابد أن تضع أمام عينك عدة أمور. الأمر الأول وقوفك بين يدي الله عز وجل وقد ظهر كل خفي كنت قد صنعته في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال ابن عمر: تبلى السرائر أي تظهر، فما من معصية وقعت فيها سرا إلا وظهرت. فانتبهوا يا أمة محمد، فرسول الله يقول: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، أنتم آخر الأمم ولكن أول الأمم حسابا يوم القيامة. الرسل يرونك وأنت تحاسب، الأمم تراك وأنت تحاسب، رسول الله قائم بين يدي الله وأنت تحاسب. فما عسانا أن نقول لربنا عز وجل يوم تبلى السرائر. قال ابن عمر: تبلى السرائر أي ما من خفية أخفاها العبد إلا وتظهر في هذا اليوم. فإما أن تكون زينا في الوجوه وإما أن تكون شينا فيها. إما إن وقت الخفاء ده تظهر الطاعات فعندها يزداد الوجه ضياء ونورا، وإما أن تظهر المعاصي والسيئات التي خفيت عن الناس ولم تخف عن رب الناس، وإما أن تظهر السيئات فيزداد الوجه سوادا وظلمة فوق ظلمته. يوم تبلى السرائر قبل أن تعصي الله سرا تذكر، تذكر والله يقررك بذنبك، تذكر والله يقررك بذنبك وهو سائلك عن كل شيء خفي عن أعين الناس. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده منه يوم القيامة تقدم للحساب فيقرره الله بذنوبه، فيقرره الله بذنوبه ويسألك عن ذنب عن ذنب ذنب واحد ورا الثاني. فيا حسرة قلب عبد، فيا حسرة قلب عبد في هذا الوقت، طالما جاهر الناس بحسن العمل وأخفى عن الناس وبارز الله بسوء العمل. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ ماذا يقول العبد عندها؟ وماذا يقول العبد في هذا الوقت؟ والله يقرره بذنوبه. قبل أن تعصي الله تذكر، قبل أن تعصي الله سرا تذكر أن معصية السر سبب لغضب الرب. فوالله إذا غضب الرب على عبد، والله لو كان من أغنى أغنياء الأرض، والله ما نفعه ماله، بل ستراه في الدنيا يتقلب من شقاء إلى شقاء، ومن هم إلى هم، ومن غم إلى غم. ولم لا وهو يتقلب في غضب الله وسخطه، ولم لا وهو يتقلب في غضب الله وسخطه. يقول أبو الجلد: اشتد غضب الله على أمة من أمم بني إسرائيل، فسأل نبيهم الله عز وجل: أي رب، لما اشتد غضبك علينا؟ فأوحى الله إلى نبيهم: قل لقومك إن كنتم ترون أنني أراكم فأنتم مشركون بي إن كنتم ترون أني لا أراكم وأنتم تعصون سرا فأنتم مشركون بي وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذا كنت تظن أن الله لا يراك وأنت في سرك وفي خلوتك فهذا دليل على كفرك، وإن كنت تظن أن الله يراك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. فأوحى الله إلى نبيهم كل قومك إن كنتم ترون أني لا أراكم وأنتم تعصون سرا فأنتم مشركون بي وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. قبل أن تعصي الله سرا تذكر أيها الطائع، أيها الطائع تذكر قبل أن تعصي الله سرا أن أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأجمع العارفون، أجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات. شاب دين وعلى خلق ومحافظ على الصلاة ومحافظ على ورد القرآن وحالهم مع الله طيب، في وقت السر امتحن اختبر، وكانت النتيجة انه بدأ يصنع هذه الذنوب وهذه المعاصي في وقت الخلوة. فلا يزال يسقط من عين الله خطوة ورا التانية ورا التالتة ولا الرابعة حتى ترى، قد ترى سيم الصلاة على وجهه وعلى جسده ظاهرة، ولكن حقيقة هو من أبعد الناس قلبا عن الله ساب هذه الذنوب. كم رأينا من شباب كان صالحا اهتم بذنوب الخلوات، مواقع، تعرف على بنت على النت، وبدأ خطوة خطوة يسلك طريق الشيطان، يسمع كلام الشيطان، سار على طريق الشيطان، كانت النتيجة انتكس، كانت النتيجة انتكس. كم رأينا من شباب حلق اللحى بسبب ذنوب الخلوات، وكم رأينا من أقوام والعياذ بالله سقطوا تماما، سقطوا تماما بسبب ذنوب الخلوات. وهذا السقوط أدى والعياذ بالله بعد ذلك إلى سوء خاتمة. قال ابن رجب رحمة الله عليه، وهذه كلمة والله تكتب بماء الذهب، قال رحمة الله عليه: واعلم أن خاتمة السوء، واعلم أن خاتمة السوء بسبب دسيسة بين العبد وبين ربه في سره. فيش إنسان أبدا أبدا تكون بينه وبين ربنا دسيسة سوء في وقت سر إلا ويبتليه الله سبحانه وتعالى في حياته بموت القلب، ثم بعد ذلك يبتليه الله بسوء الخاتمة والعياذ بالله. يذكر لي أحد إخواني بيقول لي: أنا جاي من بورسعيد، وفي المنطقة ما بين بورسعيد ودمياط كان في كمين وعاملين كتل خرسانية قدام الكمين وكده كعادة أي كمين. بيقول: وأنا جاي شايف من بعيد عربية عمالة يعني يمين وشمال يمين وشمال دخلت على الكمين. أنا قلت بس ده مسطول، ده شارب دخل على الكمين، الكتل الخرسانية من كتر ما هو عمال يرتطم في الكتل الخرسانية العربية ولعت، هو كسر الإزاز ونط. وكل اللي بيعمله لما العربية كلها اتجمعت طلعوها طلعوها، لفت نظرنا ان في حد جوه، فبنبص لقيناها من جوه بتتحرق، فتاة 23 سنة بيقولي بجوه بتتحرق، نفتح الأبواب بسبب الصدام العربية بالكتل الخرسانية الأبواب كلها ما فيش باب يتفتح، وهي البنت جوه بتتحرق. ويتبين بعد ذلك والعياذ بالله أنها فتاة بغي من البغايا، وكان هذا الولد سيفعل معها الفاحشة. فانظر كيف ختم لها، فانظر كيف ختم لها. كم سمعنا عن شباب مات من المخدرات. يذكر أحد ضباط المباحث بيقول: جالنا بلاغ ان في ولد مفقود، ندور عليه يمين وشمال فوق وتحت ما فيش. قال ثم بعد ذلك قال الاب ان انا ليا شقه في مكان ما، قال فذهبنا لهذه الشقه، فدخلنا على يعني دقينا الباب ما حدش فتح، كسرنا الباب ودخلنا فوجدنا الولد ساجد. قال اول ما شفت الولد ساجد قلبي فرح، بقيت فرحان مبسوط، الولد مات وهو ساجد. طبعا فرحتي بموت الولد ساجد نسيتني طبعا المنظر القبيح والدهد يأكل من جسده وغير ذلك. فبيقول سبحان الله لما جبنا بقى الطب الشرعي وجبنا مش عارف ايه وايه وايه بننيم الولد, ففوجئنا ان الولد رابط ايده وميت وهو بيدي لنفسه حقنه. واعلم ان خاتمه السوء بسبب دسيسه بين العبد وبين ربه في سره. خواتيم السوء, لما تضيع نفسك بسبب معاصي السر؟ اعلم ان الله مطلع عليك ويراقبك, واعلم انه ما من عبد يسر سريره بينه وبين الله عز وجل الا البسه الله سبحانه وتعالى رداءها. واعلموا عباد الله ان من اخطر ما يتعلق بمعاصي السر, واسمعوها مني جيدا, قبل ان تعصي الله سرا تذكر الفضيحه. فهذا قانون لله في كونه, ما من عبد يسر سريره سوء بينه وبين ربه تبارك وتعالى إلا يأذن الله سبحانه وتعالى أن يفضحه على رؤوس الخلق, شاء أم أبى. أجمع السلف أنه ما من عبد يعمل عملا, حتى قال بعضهم والله لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لأخرج الله عمله شاء أم أبى. مهما كان الإنسان بيكون حريص ان في وقت السر لا يطلع عليه احد, مهما اخذ بالاسباب, قبل ما يطلع البيت لزوجته جاب السجلات ومسح الارقام ومسح الرسائل وصنع كل شيء حتى لا يطلع عليه احد, ممكن تعدي مره, ممكن تعدي الثانيه, ممكن تعدي الثالثه, وهذا من فضل الله علينا لنعود اليه. ولكن شاء الله عز وجل أنه ما من عبد يسر سريرة سوء إلا ويفضحه الله. لا تنسوا عباد الله ما صنعه الله عز وجل بامرأة العزيز, فإنها غلقت الأبواب, غلقت صيغة مبالغة, يعني لو الباب بيتقفل تكة هي عملت أربعة وخمسة وستة وقفلت بالترابيس كمان, غلقت الأبواب وقالت هيت لك, وفي قراءة هيأت لك, هيأت كل الأمور لك, خلاص لا يطلع علينا أحد. وانظر إلى عقاب الله لمن كانت له مثل هذه السرائر, كيف أن الله سبحانه وتعالى أخرج عملها لأهل المدينة, فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز هتراود فتاها عن نفسه. ما هي غلقت الأبواب, هيأت الأمور, ولكن اصنع ما شئت, فلو عملت في صخرة صماء لأخرج الله عملك للناس شئت أم أبيت, شئت أم فضيحة. يأتي عمر رضي الله عنه أو يؤتى لعمر رضي الله عنه بسارق فتقطع يده, فتأتي أمه فتقول يا أمير المؤمنين ابني ليس لي غيره, وهذه والله أول مرة. شو بقى الصحابي العالم الفاهم للسنن الكونية, فقال والله لله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة, عزمت عليك بالله كم مرة سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين هي العشرين, دي العشرين يا أمير المؤمنين. سبحان الله, تترك مرة والتانية والتالتة, بس لما بيفضح العبد خلاص ضاع مستقبله وضاعت حياته وضاعت كل شيء, ضاع كل شيء جميل في حياة هذا الإنسان. قبل أن تعصي الله سرا تذكر وقوفك بين يدي الله وأنت في أشد الحاجة لحسنة واحدة, أنت محتاج يوم القيامة حسنة, لربما هذه الحسنة هي التي تثقل الموازين, لرب أن تكون هذه الحسنة هي التي بها تدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. فقام ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا, جلهم لنا. قال أما إنهم منكم, ممكن يكون ملتزم, ممكن يكون متدين, ممكن تكون متدينة ومتلبسة بمعاصي السر, ويجي الشيطان يجعلها تغتر بالعمل الصالح. لا لا, أصل معاصي السر دي أشياء بسيطة وانت عندك حسنات كتير, أو انت عندك حسنات كتير. أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون, ده بيصلي قيام ليل كمان, ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قبل أن تعصي لها سرا فاعلم أنك قد نصبت راية العداوة بينك وبين الله. اللي بيعصي لا سرا ده بينصب راية العداوة بينه وبين الله. قال بلال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه: إياك أن تكون وليا لله في العلن عدوا له في السر، إياك أن تكون معاديا للشيطان في العلن مصاحبا له في السر، فأنت بذلك ترفع راية العداوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لنحذر مثل هذه الأمور قبل أن تعصي الله سرا. تذكر كل هذه الفضائح، تذكر كل هذه العقبات، تذكر كل هذه الأمور، تذكر أنك من الممكن في لحظة أن تخسر أغلى ما تملك إيمانك بسبب معصية السر، بسبب معصية السر. فاحذر في تعاملك مع الناس، واحذر في تعاملك مع الله. وأختم أحبابي بهذه الجزئية، احذر لما سئل أبو سليمان الداراني: ما الخسران أو ما علامة العبد الخاسر؟ قال: تراه بين الناس حسن الهيئة، وإذا خلا بمعصية الله انتهكها. دي علامة خسران، والخسران ده من ضمن صوره خسارة العلاقة بينك وبين كل الخلق. والله يا إخواني، معاصي السر دايما سبب كده إنك تخسر علاقتك مع كل الناس، تضيع علاقتك مع كل البشر. ما تلاقيش أبدا زوج له كده والعياذ بالله طريقة مش كويسة برة، يرجع بيته البيت ده يصبح مكان للنكد والهم والغم، ويرجع بعد ذلك يعيب على زوجته. قبل ما تعيب عليها عيب على نفسك، يلاقي سبحان الله في مشكلة في السر مع بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يروح للمدير بتاعه، المدير يريه سوء العذاب، ويرجع بعد كده يلوم المدير. ما تلومش المدير، لوم نفسك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يدري. فقال رجل: وكيف ذاك يا أبو الدرداء؟ فقال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق، فلا تراه يتعامل مع أحد إلا وهو يسلب حقه سلط الله عليه الخلق، كما قال حذيفة رضي الله عنه. وأختم معكم بهذا الأثر، وأنا والله أقولها لكل أحبابي، يكفينا من الخطبة هذا الأثر، يكفينا من الخطبة هذا الأثر، فاحفظوه وضعوه في قلوبكم ونصب أعينكم واعملوا به. قال حذيفة كاتم السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جرت عادة الله في خلقه أنه لا يستخف أحد بحق من حقوق الله إلا بعث الله عليه من يستخف بحقه. ما من عبد يستخف بحق من حقوق الله إلا بعث الله عليه، في رواية سلط الله عليه من يستخف بحقه. عباد الله، معاصي السر. ابن الجوزي، وأختم معذرة بهذه الكلمة، ابن الجوزي بيكلم المتدينين، بيكلم الملتزمين، وبيكلم طلاب العلم، فيقول: وكم رأيت من المنتسبين للعلم لم يراعوا حق الله في الخلوات، فمحى الله محاسنهم في الجلوات، أي في وقت العلن، فهم بين الناس موجودين كالمعدومين، فهم بين الناس موجودين كالمعدومين، لا خير في رفقتهم ولا قلوب تحن إليهم. خلاص ضاعوا من الناس، دعوتهم سقطت انتهت. ليه؟ لم يراعي نظر الله له في الخلوات. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ما يسمعون القول فتعملون أحسن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا صنف من الناس عرضت عليه هذه الفتنة، أو عرض عليه هذا الامتحان، فما استطاع الإجابة فرصف في هذا الامتحان. وهناك أقوام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في وقت الخلوات تراه أفضل من حاله في وقت الجلوات بين الناس. هناك أقوام عرفوا يقينا أن وقت الخلوة هو وقت الأنس بربهم سبحانه وتعالى، علموا أن الله مطلع عليهم، أن الله يراقبهم في أقوالهم وأفعالهم، فترى الواحد منهم في وقت خلوته وإن لم يكن هناك أحد يراه تراه بفضل الله عز وجل من خيرة خلق الله بين الناس. ما شاء الله لك وتعالى بالله. يقول محمد بن واسع: والله لقد أدركت أقواما، لقد أدركت أقواما ينام الرجل منهم مع زوجته على فراشه على وسادة واحدة، قد بل وسادته من كثرة دمعه وزوجته لا تشعر. ووالله لقد أدركت أقواما صام الواحد منهم 40 سنة وزوجته لا تدري، بل 40 سنة صايم، زوجته ما تعرفش أنه صايم. ووالله لقد أدركت أقواما كان الواحد منهم يحدث الناس، عمال يعلم الناس، فتأتيه العبرة خلاص هيعيط هيبكي، فيخرج المنديل ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. سبحان الله، يخفي عمله حتى بين الناس. فهؤلاء هم أولياء الله حقا. يروى في الأثر أن الله إذا اطلع على عبد من عباده فرآه يطيعه في سره فيقول الله عز وجل: هذا عبدي حقا حقا، هذا عبدي حقا حقا. هم دول اللي بيسودوا، دول اللي أمنوا أنفسهم من غضب الله، أمنوا أنفسهم برضا الله سبحانه وتعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بينهم شاب، رجل دعته امرأة ذات مال وجمال، وهذا يكون في وقت الخلوة، فقال: إني أخاف الله. ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده في ظل العرش. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما، ده مش بيخبي عمله عن الناس، ده بيخبي عمله عن إيده الشمال، يخبي عمله بإيده اليمين عن إيده الشمال. من أجل ذلك جعل الله أعظم العبادات ما كان خفيا، فجعل الصيام من أفضل العبادات لأنه يخفى على الناس، وجعل القيام من أجل العبادات لأنه يخفى على الناس. كيف حالك في وقت سرك؟ والله يا إخواني، رفعة الدنيا يأتي بالأسباب، وعلى رأس الأسباب أن يكون العبد في سره له حال مع الله. قال الإمام أحمد: والله ما رأيت أحدا على قدره كابن المبارك، وليس هذا إلا لخير بينه وبين ربه. يقول أحد السلف: كنت كثيرا ما أتساءل لما رفع الله عبد الله بن المبارك بهذه الصورة بين الناس، فإنني قد صحبته 20 سنة يصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويجاهد معنا إذا جاهدنا، حتى إنني خرجت معه في سفر فلما نام الناس كلهم قام هو في جوف الليل يصلي ويبكي، فقلت بهذا ساد. وابن المبارك تعلم المنهج ده من مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: والله ما ساد مالك على الناس بمزيد صلاة ولا صيام، ولكن بخبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بل ومن أراد أن يعلم رفعة الله عز وجل لعباده المحسنين الذين يراقبونه في أسرارهم وفي خلواتهم، فلينظر إلى رفعة الله عز وجل ليوسف لما حفظ الله في وقت سره، كيف أن الله سبحانه وتعالى لما اطلع على قلبه صرف عنه السوء والفحشاء، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه في الدنيا ومكن له في الأرض، كل هذا بسبب إحسانه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. نجد ذلك، قال ابن القيم رحمة الله عليه: أجمع العارفون أن الله سبحانه وتعالى إذا اطلع على عبده في سره فرآه على طاعة حفظ الله له جوارحه. وقال أبو سليمان الداراني: من حفظ السر حفظ قلبه شاء أم أبى. يحفظ الله قلبك، ويحفظ الله لك جوارحك، ويرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا. اعلموا عباد الله، هذه أختم بها الخطبة، اعلموا عباد الله أن الله مطلع عليكم يراكم. اعلموا عباد الله أن الله يكتب كل شيء تصنعونه في الخلوات وفي الجلوات، في السر وفي العلن، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هؤلاء عند الله واحد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. اعلم أن الله مطلع عليك يراك، اعلم أن الخير كل الخير في أن تنجح في هذا الامتحان، والشر كل الشر في أن تسقط في هذا الامتحان. فكن على يقين أن الامتحان ده فيصل. فيصل، أوجه الكلام لشبابنا، أنتم تعلمون يقينا، أنتم تعلمون يقينا، ورأيتم رأي عين بأعينكم، شباب عاشوا على طاعة الله فماتوا أيضا على طاعة الله، ورأيتم بأعينكم شباب عاصوا شبابا عصوا الله عز وجل فماتوا على معصية الله، وقصصهم لا تحتاج إلى ذكر لأنكم قد رأيتم وشاهدتم وعاينتم قصصا من هذه القصص. أود أن أوجه وأختم كلامي بهذا الأصل، مهما عملت في سرك والله سيظهره الله، والله سيظهره الله، سيظهره على وجهك وفي صفحات لسانك وفي كلماتك. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على فلتات لسانه وعلى وجهه. علشان كده يوسف لأنه كانت له سريرة بينه وبين الله، لما دخل السجن قال له الاثنين اللي كانوا في السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. شافوها ازاي؟ ده أثر عمل الصالح في السر على وجه العبد. ولما دخل عليه أخوته بعد ذلك قال فأوفي لنا الكيل، قالوا أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن نراك، ظهرت على وجوههم سيم الصلاح بعمل الليل الذي كان يقوم على وجهه، سيم الصلاح الذي كان يقوم به يوسف عليه الصلاة والسلام، ويظهر أثر ذلك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. عباد الله، الله الله في سرائركم، عباد الله، الله الله في سرائركم، فإن الله مطلع عليكم على أقوالكم وعلى أفعالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه فهو خير الحافظين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ لنا جوارحنا إلا من الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الحجاب وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أبرم لمصر أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصرف عن مصر وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمننا في أولادنا، وأمننا في أموالنا، وأمننا في نسائنا، وأمننا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا بحفظك فأنت خير الحافظين، اللهم احفظ مصر بحفظك فأنت خير الحافظين. اللهم من أرادها بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.